كيف يلتمس الإنسان أسباب الهداية وكيف يزكي نفسه؟ هذا ما أود أن توضحوه لي، جزاكم الله خيرا. أسباب الهداية شرح الله جل وعلا، يسأل ربه توفيق، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أصلح قلبي وعملي، وفي قراءته اهدنا الصراط المستقيم يكون صادق، يطلب ربه في قراءة الفاتحة، وهكذا في سجود يسأل ربه أن الله يهديه، يسأل صدره الحق ويتعلم العلم، يسأل العلماء، يقرأ القرآن يتدبر، يسأل ربه التوفيق والهداية، وهكذا هذه أسباب الهداية. الضراعة إلى الله وطلبه الهداية وصدقه في قراءة اهدنا الصراط المستقيم، تقرأ بصدق وإخلاص، تسأل العلماء عما أشكل عليك، تقرأ القرآن بتدبر حتى تستفيد وحتى ينفتح صدرك، هذه أسباب الهداية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.